يقول السائل: صلاة المأموم في ساحات المسجد النبوي خارج نطاق المسجد في صفوف موصولة من داخل المسجد، هل يدخل في فضل الصلاة بالمسجد النبوي؟ نعم يدخل إن شاء الله، لأن المسجد الآن الساحات أحاطت بها الأسوار، أحاطت بها الأسوار، فالساحات داخل الآن في المسجد، ولهذا لا تمر المرأة الحائض في الساحة ولا النفساء أيضا، ولها أحكام المسجد. لكن الأولى إذا كان إذا لم يكن في داخل المسجد زحام، الأولى أن يصلي المسلم في الداخل، لكن لو صلى في الساحات فالأجر إن شاء الله حاصل له إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بعد انتهاء مدة المسح على الخفين تستحدث مدتهما بعد نزعهما ولبسهما أم بعد غسلهما؟ لا، الأحوط للعبادة، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط للعبادة أنك إذا نزعت الخفين تتوضأ وضوءا كاملا، تتوضأ وضوء كامل، ثم بعد ذلك تبدأ المدة من جديد، وتبدأ المدة بعد المسح من بعد المسح الذي يلي الحدث، بعد المسح الذي يلي الحدث. لكن بانتهاء الوقت، وقت المسح وهو 3 أيام للمسافر بلياليهن ويوم وليل للمقيم، هذا بانتهائه تبطل الطهارة، ما في إشكال، تبطل الطهارة، وعلى لابس الخف أن ينزعه ويتوضأ وضوءا كاملا ويلبس الخف مرة واحدة أو مرة أخرى وتبدأ المدة. أما الكلام الذي ذكرناه قبل الذي فيه خلاف، فهو ما إذا نزع الخفين قبل انقضاء المدة، هل يكتفي بالطهارة السابقة ويعيد الخفين إلى مكانهما، أو يغسل القدمين ويدخلهما في الخفين؟ هذه المسألة هي التي فيها الخلاف. والأحوط للعبادة أنك تتوضأ وضوءا كاملا وتغسل القدمين وتدخل القدمين في الخفين، هذا هو الأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث في فضل ليلة 27 من رجب من صيام أو عمرة أو صلاة، وما حكم إحيائها بالذكر الجماعي؟ أحسن الأخ السائل، أحسن بسؤاله هذا، لأن ليلة 27 هي الليلة أظن ولا لا؟ الليلة؟ عجيب، نسينا التنبيه عليها يا دنيا، والله نسينا، لا إله إلا الله. اسمعوا يا أخوة، اسمعوا، ديننا قائم على الدليل الشرعي، خصوصا العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا من يكمل فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. ويقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه هكذا، لماذا لا نمسح هكذا مع أن الأولى أن نمسح على باطن الخف؟ لكن الدين مبناه على الدليل. ليلة 27 لم يرد حسب علمنا، لم يرد في ليلة 27 من شهر رجب دليل واحد، لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن، يدل على تخصيصها بعبادة معينة. لا تخصص بعبادة معينة، لا ذكر ولا تلاوة قرآن ولا احتفال ولا أي عمل آخر، هي كغيرها من الليالي. وما يفعله بعض الناس من إحيائها ليلة 27 ويقولون ليلة 27 هي ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، هذا كلام يا إخوة ليس عليه دليل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. فنحن المسلمون يا إخوان، هل نقل عن واحد فقط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين وأتباع التابعين أنهم أحيوا هذه الليلة بعبادة خاصة؟ الجواب لا، والله يقول يا إخوة اليوم ها اليوم إيش أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ متى؟ يوم عرفة، يوم عرفة السنة العاشرة من الهجرة. إذن إحداث إحياء هذه الليلة والعمل في هذه الليلة بأعمال خاصة لم يدل الدليل عليها، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكمل، أنه لم يبلغ الرسالة، واتهام لله عز وجل أيضا أنه لم يكمل الدين. فإذا كان الأمر كذلك فهو كفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. هي الآن إن شاء الله. إذن عرفتم الآن هذه الليلة ليس فيها أو ليس لها أو ليس عليها دليل يدل على تخصيصها بنوع من العبادة. بعضهم يقول هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج. طيب ما الدليل على أنها ليلة الإسراء وليلة المعراج؟ هل فيه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذه الليلة هي ليلة الإسراء وليلة المعراج؟ الجواب لا، ما في دليل. ثم لو فرضنا أن هذه الليلة كما قالوا ليلة الإسراء وليلة المعراج، هل لنا أن نخصها بعبادة زائدة عن بدون دليل عن سائر الليالي؟ الجواب لا، ليس لنا أن نخصها بدليل بحكم زائد من غير دليل شرعي. هذا ما يمكن أن يقال. لا شك ولا ريب يا إخوة في أن الإسراء حق، وأن المعراج حق، وأن الله عز وجل جعل ذلك من أعظم معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء هناك، وعرج به إلى السماوات السبع، إلى السماوات العلى، وعاد إلى مكة من ليله. طيب أصبح يحدث الناس بهذا الحديث. مكة يعني بيت المقدس يذهبون إليه من مكة شهر، الذهاب شهر والرجوع شهر كامل على الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا القول. إذن هذا يخالف عقولهم، أليس كذلك؟ يعني عقولهم ما تدرك هذا الأمر، ولا يعلمون أن الله قادر على كل شيء. بعضهم ارتد عن الإسلام، قالوا هذا نبي كذاب، كيف نحن نذهب إلى بيت المقدس شهرا ورجوع شهر ويقول أنه أتى مع المعراج وأنه فعل كذا وكذا؟ فبعضهم ارتد، مع أنه عليه الصلاة والسلام وصف لهم أمور في الطريق ما يمكن يصفها لهم أحد إلا من عايش القصة، وصف لهم أشياء كثيرة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. طيب فإنكاروا ليلة الإسراء والمعراج هذا والعياذ بالله أيضا خطير، لا ينكرها أحد، لأن من أنكر ليلة الإسراء فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. أين تجدون ليلة الإسراء في القرآن؟ ها؟ سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي سورة النجم، ها؟ سورة النجم، وأن إلى ربك المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى. المهم ليلة الإسراء والمعراج ثابتان لا شك في ذلك ولا ريب، لكن التحديد تحديد الليلة هذا هو الذي فيه إشكال. ثم أيضا لو عرفنا الليلة، مع أنها لم تعرف أي شهر، لو عرفنا هذه الليلة ليس لنا أن نخصها بعبادة إلا بدليل شرعي، أليس كذلك يا إخوان؟ هل لأحد اعتراض على هذا الكلام؟ ترى يعني الحرج مرفوع يا إخوة، إذا كان أحد له اعتراض، لأن القضية قضية فائدة وانتفاع، إذا كان لأحد اعتراض على هذا الأمر فيبين هذا الاعتراض ويبين الدليل. ها نمشي يعني ننتقل خلاص؟ نعم. ها أحسن الله إليكم. يقول السائل متى يخرج وقت صلاة الجمعة؟ وقت صلاة الجمعة يخرج بخروج وقت صلاة الظهر. إذا خرج وقت صلاة الظهر خرج وقت الجمعة، بمعنى أنها لو فاتتك بعذر لنوم أو شغل قاهر أو أي شيء آخر ليس لك أن تصليها بعد خروج الوقت، بعد آخر وقت، إنما تصلي ظهرا وتصليه قضاء لا أداء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الذهاب لأداء العمرة غدا بعد صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر علما بأنني سوف أصلي الظهر في المسجد النبوي؟ نعم، إذا أردت، لأنك أنت مسافر إلا إذا كنت من المدينة، إذا كنت من المدينة ليس لك أن تجمع العصر مع الظهر حتى تغادر البنيان، حتى تغادر البنيان. أما إذا كنت من الوافدين للعمرة فإن لك أن تجمع العصر مع الظهر، حتى لو صليت في المسجد النبوي وصليت مع الإمام وأتممت الظهر، صليت الظهر تامة، فإنك تصلي العصر ركعتين، تصلي العصر جمعا وقصرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخنا بارك الله فيك، أشكل علينا في وقت صلاة الصبح أيهما أفضل، ففي حديث عائشة السابق كان النساء ينصرفن من الصلاة وعليهن مرطهن لا يعرفن من الغلسة من الغلس، والحديث الأخير الذي كان يعرف الرجل جليسه من وجود ضوء النهار. هذا أمر سهل، أمر سهل يا أخوة. قد يكون في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 60 آية، 60 آية، فانصرفوا قبل انفراج الصبح، قبل انفراج النور. وفي الحديث الثاني في يوم آخر قرأ 100 آية، لأن الراوي يقول كان يقرأ من 60 إلى 100، فإذا قرأ 100 آية لا شك أن ضوء النهار سيتبين أكثر، فلا تعارض بين الحديثين إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أن أستفيد من التأمين الصحي أو أتركه أحوط لي، علما بأنه 1500 ريال في السنة؟ على كل حال، إذا كنتم ملزمين بالتأمين الصحي، إذا كنتم ملزمين يعني على سبيل الإلزام وليس لكم اختيار في هذا الأمر، نعم تعذرون، ولكم أن تنتفعوا يعني إذا حصل لكم شيء لكم أن تنتفعوا به، لأن هذا الأحكام المخالفة إذا حمل عليها الإنسان وفيها خلاف الأمر فيها أهون، لكن المشكلة إذا كان المسألة مجمع عليها وحمل الإنسان عليها بالإكراه، هذا هو الذي يشكل. أما إذا كانت المسألة خلافية يعني من أهل العلم من أجازها ومنهم من منعها وحمل عليها يعني بالإكراه، فهذا الأمر فيها أيسر. فعلى كل حال، الذي يظهر لي إنك إذا احتجت وكنت أنت يعني قد حملت على هذا بالإكراه فلا مانع أن تنتفع منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ شعر الوجه؟ أخذ شعر الوجه، يظهر أن الأخ يريد اللحية، فاللحية يا إخوة النصوص الشرعية دلت على عدم جواز أخذ اللحية، عدم جواز حلقها. أما تجميلها وتحسينها فهذا طيب مطلوب، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة كان رحمه الله تعالى يجمل لحيته، يأخذ الطويل ويساويها ويجملها بهذا الجمال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على القبضة، يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة. أما الحلق فهو مخالف للسنة القولية والفعلية والتقريرية، ومن خالف السنة فهو على خطر إخوة. فالله يقول: فليحذر الذين يخالفون إيش عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان. حلق اللحية بعض الناس يقول إنه سنة وليس واجبا، مع أن الصحيح أنه واجب، يعني إعفاء اللحية إعفاء اللحية بعض الناس يقول أنه سنة وليس واجب، لكن على فرض أنه سنة مع أن الصحيح أنه واجب إعفاؤها، على فرض أنه سنة، فلماذا المسلم يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألست تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن المحب لمن يحب مطيع، يطيع من يحبه، المحب لمن يحب مطيع. ها؟ فإذا كنت تخالف سنته وأنت تقول أنت تحبه عليه الصلاة والسلام فهذا قول يخالفه الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السلام على الرافضة وما هو توجيهكم في التعامل معهم؟ الرافضة يا إخوان عندهم مخالفات في حقوق في حق الصحابة كثيرة، مخالفات خطيرة ومخالفات أخرى أيضا، لكن التعامل معهم الإنسان يتعامل معهم بتعامل عمل، إذا كان يعمل معه يتعامل معهم تعامل عمل. ثم أيضا هم من أهل القبلة في الظاهر، من أهل القبلة في الظاهر، والحكم عليهم بخلاف هذا فيه صعوبة، فالمهم التعامل معهم يكون تعامل عمل وتعامل يعني قرابة إذا كان في قرابة، دون المحبة والمودة القلبية، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دفع مبلغ للتأمين عند إيجار شقة، هل يجوز؟ وأنا في الحقيقة يا إخوة أنا أتمنى أن الله عز وجل يهدي من يقع في الصحابة ويرده إلى الصواب، وأن يهدي ضال المسلمين بصفة عامة، لأن الصحابة يا إخوة هم سند نقل الإسلام إلينا، فالقدح فيهم والطعن فيهم قدح في أصل إسلامنا، وهذا أمر خطير يا إخوة، لا نقدح في أصل إسلامنا. فالصحابة رضي الله عنهم شهد القرآن بالثناء عليهم وبفضلهم، فالله يقول: والسابقون الأولون ها من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالقدح في الصحابة تكذيب للقرآن، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر. فنحن ندعو يعني المنتسبين للإسلام الذين يقعون هذا يقعون في هذا الأمر، ويعني يكفرون الصحابة ويقدحون في الصحابة، أنهم يراجعوا أنفسهم، والتوبة تجب ما قبلها، ونحن نريد الخير للمسلمين، نحن ما في علاقة نسب بيننا وبين أحد، لكن نريد الخير للمسلمين، ولا نريد أحدا من المسلمين يدخل النار بسبب مخالفات شرعية، ولا نريد أيضا أن أعداء الإسلام يأخذون عن المسلمين أمورا لا تليق. بعض الناس بعض العلماء يقول يعني بعض العلماء أيضا المنتسبين إلى الطابور الثالث الخامس يقولون إن اليهود والنصارى أفضل منا. كيف؟ قالوا: لأن اليهود لو سئلوا عن أفضل الناس قالوا حواري موسى، والنصارى لو سئلوا عن أفضل الناس قالوا حواري عيسى، وهذه الطائفة لو سئلت عن أخبث الناس قالوا حواري محمد عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله، نعوذ بالله. رضي الله عن الصحابة وارضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين أيا كان، سواء كان من أي فرقة، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الصواب، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى التوحيد وعلى العقيدة السليمة وعلى محبة الصحابة وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين يا إخوة لو اجتمعوا على ذلك كانوا قوة لا يمكن أن يقف أمامها قوة. لو اجتمع المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كانوا قوة أو يكونون قوة لا يمكن أن تقف أمامها قوة، لكن مع الأسف الشديد فرق وأحزاب لا حول ولا قوة. نعم. ها؟ على كل حال الكلام كثير يا أخي الكريم. نعم. ها؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دفع مبلغ للتأمين عند إيجار شقة، تأجير الشقق الآن كيف دفع التأمين؟ يعني دفع التأمين للشقق كيف؟ يعني مقدم الإيجار ولا مقدم يعني مقابل الصيانة؟ يعني الأجرة مقدمة؟ الأجرة مقدمة؟ لكن يعاد ولا ما يعاد؟ لا ما في مانع هذا، هذا من الأجرة، الأجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. نعم أحسن أيوه؟ الله إليكم. يقول السائل: رجل أدى العمرة ثم قام بتغيير ملابسه قبل أن يقصر، فما العمل؟ إذا غير ملابسه بملابس رداء وإزار ما في مانع، ما ليس عليه شيء. أما إذا غيرها بالمخيط، لبس المخيط قبل أن يقصر، فهذا إن كان جاهلا يعذر، إن كان جاهلا بالحكم يعذر. أما إذا كان عالما بالحكم فإن عليه فدية، عليه فدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة: بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين صيام 3 أيام، وبين ذبح شاة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق يا إخوة. الآن لعلنا إن شاء الله نصرف إلى مجال آخر، من أراد أن يتوضأ فنكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.